خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن، والله أسأل أن يتوب علينا. فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا مطلق البصر، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا مطلق البصر، كفاك إحراقا لقلبك، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. اتق الله في بصرك، ستسأل عنه يوم القيامة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اتق الله في نعمة البصر قبل أن تسلب منك، فبدل الشكر تعصي الله بها. قل: أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم؟ لذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإن نظرت بغير قصد اصرف بصرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظر النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أبو داود. لا تستهن، فهذا زنا بالعين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، وزنا العين النظر. متفق عليه. لا تستهن بهذه النظرة، فهي والله إدمان قل من يستطيع التخلص منه. وانظر إلى شيوخ شابت رؤوسهم ينظرون يمنة ويسرة إلى النساء. لا تستهن بهذه النظرة، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. واعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر قلوبنا وشر ألسنتنا وشر منينا. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.